من يشاء وتنزع منك من

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يا رب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبين ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم غفور رحيم. Oh, ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. قالت المرأة إن ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها لا وإني سميتها مريم من الشيطان الرجيم اللهم صل على حضرة نبي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت فلما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس لك وكن وإني سميتها مريم وإني أعلم فتقبلها ربها بقبول أسر وآبتها نبات الحسن. وآبتها نبات الحسن وكفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبل ربها بقبول الأسل وأنبتها نبات الأسل وكبلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند غارق قال يا مريم ألا لك غدا قلت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا

عليهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله.